محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره التمطي في الصلاة وفتح فمه ووضعه فيه شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا ذكر المصنف رحمه الله مكروهات الصلاة، الأشياء التي يكره فعلها في الصلاة. سبق لنا أن منها الالتفات، كون الإنسان يلتفت مثلا برقبته، أما لو التفت بجسمه فهذا مبطل للصلاة، ليس من المكروهات بل يبطل الصلاة إذا التفت بجسمه كله عن القبلة. أما الالتفات بالعنق فقط فهذا من مكروهات الصلاة. وسبق لنا من مكروهات الصلاة يشبك بين أصابعه أو يفرقع بين أصابعه إلى آخر ما تقدم لنا بيانه. ثم ذكر هنا رحمه الله أيضا أن من مكروهات الصلاة التمطي، والتمطي كون الإنسان مثل ما يسمى عندنا الآن التمغط، فالإنسان وهو في الصلاة تجده يعكس ظهره ولا كذا ولا يديه ولا يقول كذا، هذا هو التمطي، لأن هذا يدل على الكسل وعلى اهتمامه بصلاته، ويدل أيضا على كسل الإنسان وخموله، وهذا هو التمطي الذي نهي عنه في الصلاة، وهو وإن كان لا يؤثر ببطلانها لكنه ينقص ثوابها، يكره هذا الفعل كراهية. وكذلك يكره فتح فمه، كونه يفتح فمه في الصلاة إلا بمقدار القراءة ونحو ذلك، أو وضع شيء في فمه، كأن يضع في فمه مثلا علك، أو يضع في فمه حلاوة، أو يضع في فمه أي شيء مثلا، أو حبة يمصها ونحو ذلك، هذا ما ينبغي في الصلاة. كل هذا من مكروهات الصلاة يكره فعلها في الصلاة، التمطي وفتح فمه أو وضعه شيئا في فمه، كل هذه من المكروهات التي تجنبها الإنسان ما دام في هذه الصلاة العبادة. نعم. لا في يده. نعم. لا في يده. نعم، لا في يده، لو حمل بيده شيء فهذا ما في مانع باليد، لكن بالفم، لأن الفم لابد من تسبيح ولابد من قراءة ولابد من كذا، وهذا يؤثر عليه. أما لو حمل شيء بيده فهذا لا بأس به، بشرط أن لا تمنع مثلا من السجود ومن وضع يده على ركبتيه. نعم. وأن يصلي وبين يديه ما يلهي. نعم، كذلك إذا يكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه عن صلاته، يشغله عن صلاته، فإذا كان مثلا بين يديه شيء مزركش ويشغل ذهنه بمناظرة هذه الأشياء المزركشة، أو بين يديه ناس مثلا يعبثون ويلعبون ويناظرهم، أو مثلا بين يديه مثلا صورة، أو بين يديه أي شيء مما يلهيه عن صلاته، فكل هذا من مكروهات الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي وقد سترت عائشة رضي الله عنها خوخة في البيت، سترتها بقمار كان فيه تصاوير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أزيلوه، وأمر بإزالته، وقال: اذهبوا به إلى فلان. وكذلك أيضا لو لبس شيء في هذا الشيء زركش يلهيه عن صلاته عندما يركع وعندما ينظر إليه، فكل ما يشغل العبد ينبغي اجتنابه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بالنسبة للقرام قال: فإنه ألهاني آنفا عن صلاتي، يعني أشغل ذهني عن صلاتي. والصلاة روحها ولبها خشوعها، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وجاء في الأثر أن الصلاة بدون خشوع كالجسد بدون روح، فروح الصلاة خشوعها، ولذلك يعظم له الثواب، يكثر الثواب ويقل الثواب بحسب كثرة الخشوع وقلته. وجاء في الحديث أن الإنسان ينصرف من صلاته وقد كتبت له كلها، يعني يثاب عليها من تكبيرة الحمد لله وسلم كله أخذ أجره كاملة، بسبب خشوعه واهتمامه في صلاة واستحضاره القراءة واستحضاره عند التسبيح واستحضاره عند الاستفتاح وعند الاستعاذة وعند البسملة وعندما يقول سبحان ربي العظيم عندما يقول سبحان ربي الأعلى وعندما يقول ربي اغفر لي وعندما يقرأ التشهد وقراءة الفاتحة. إذا استحضر هذا وسلم وهو دم استحضر هذا كتب ثواب الصلاة كاملا له وبمقدار ما ينقص ينقص ثوابها، لأنه جاء في الحديث أنه إذا صرف الرجل من صلاته كتبت كلها أو كتب له نصفها أو ربعها إلى أن قال أو ثمنها أو عشرها بحسب استحضاره وخشوعه في الصلاة، يعظم أجره ويقل إذا أخل بشيء من هذا. فالشيء الذي يلهيك ما صار هذا يشغلك عن الخشوع فتبتعد عما يلهيك عن الخشوع. نعم. أو صورة مرضوبة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمر ببناء بيت المقدس قال للمتولي عليه قال إياك أن تحمر أو تصفر، يعني إياك أن تجعل فيه شيء من البوية أحمر وأصفر وأخضر وأزرق، لأن الإنسان إذا صلى وهو هذا أشغل ذهنه وأشغل عن صلاته وألهاه عنها. فنهاه عمر، ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه ينبغي أن يكون المسجد ما في شيء من التلوين ولا في زركشة ولا في شيء يشغل بال المصلي أو يلهيه عن صلاته، فكما قال عمر إياك أن تحمرته يعني تجعل فيها الشيء أحمر وأصفر وأخضر مثل ما هو معمول بها الآن في بعض المساجد، وهذا من المكروه، ما ينبغي أن يوضع في المساجد. نعم بنايته وقوته وحسن مثلا البنايه المعماريه هذا طيب مجيء، لكن الزركشه والنقط والخطوط هذه ما ينبغي فعلها في المساجد، والتلوينات لان هذه تشغل وتلهي المصلي عن صلاته. نعم. والنبي نهى عنها، عن زخرفه المساجد، واخبر انه سيقع من هذه الامه زخرفه المساجد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسها، لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى محل معابده. فلهذا منهي عنه، ما ينبغي زخرفة المساجد. نعم الاعتناء بقوته وقوتها والاعتناء ببناء هذا مطلوب، لكن الزخرفة التي شيء زايد تحسين وتجميل هذا الذي ما ينبغيناه. أو صورة منصوبة، كذلك يكره أن يستقبل صورة منصورة أمامه، أما لو كانت من خلفه ومن وراء ظهره فهي لا تضر، لكن إذا كانت أمامه لأن هذا فيه تشبه بعبادة الأوثان الذين ينصرون الصورة ويستقبلونه ويدعونه ويركعون ويسجدون له، فلا ينبغي أن يفعل هذا الإنسان. ولو صغيرة. نعم ولو كانت الصورة صغيرة ما شرط أن تكون كبيرة. نعم. أو نجاسة أو باب مفتوح، كذلك إذا كان نجاس أمامه لأن هذه مما تشغل باله، أو كاب أمامه باب مفتوح لأن الباب المفتوح يدخل هذا ويخرج هذا ويحصل فيه إلها وإشغال له، يتجنب في الصلاة هذه الأمور. نعم. أو إلى نار من قنديل أو شمعة، كذلك إذا استقبال نار أو سراج أو شيء فيه نور، لأن هذا أيضا في كراهة لأنه تشبه بفعل المجوس، المجوس عند عبادتهم يشبون النار ويوكلون شخص عند بيت هذا النار يولع ولا تطفأ النار عنه، ومن مر منهم وقف عنده وصمد عنده وأهز رأسه وركع له، هذه عبادتهم له. فيكره للمصلي أن يتشبه لا باليهود ولا بالمجوس ولا بالنصارى ولا بالمشركين، فلا يتشبه بهؤلاء. فالنهي عن استقبال النار أو استقبال السراج أو استقبال لمبة نهي من هذا الباب، لئلا يتشبه بعبادة المجوس حينما يستقبلون النار لعبادتها. نعم. والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة، نعم كذلك يذكرون يرمز بعينه ويشير بعينه، هذا من العبث إلا إذا كان هناك حاجة، فإذا كان هناك حاجة فلا بأس حتى ولو أشار بيده، إذا كان هناك لزوم أو حاجة إنسان مثلا يستفسره أو كذا أو خشي على شخص أو كذا وأشار بيده هذا لا بأس به. نعم. وإخراج لسانه، نعم كذلك إذا كان في الصلاة يخرج لسانه، كل هذا من مكروهات الصلاة لأن هذا من العبث. نعم. وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوي. وكذلك أيضا يصطحب سواء يحمل الصورة، فهذا أيضا كل هذا من مكروهات الصلاة. وصلاته إلى متحدث أو نائم. كذلك إذا صلاته إلى يستقبل ناس يتحدثون أو إلى شخص نائم ما ينبغي يستقبل، لأن كان أمامه ناس جالسين ويتحدثون يشغلونه ويلهونه عن صلاته، أو إنسان كذلك نائم، لأن النائم ما يدري عن نفسه يتمطى وينكفي ويقول كذا وربما خرجت عورته فيشغل المصلي، فينبغي يتجنب هذه الأحوال. نعم. أو كافر. نعم. أو وجه آدمي أو إلى امرأة تصلي بين يديه. نعم، كذلك يكره كراهة أن يكون أمامه امرأة تصلي، كل هذه من الأشياء التي تشغل الذهن. نعم. وإن غلبه تثاوب كضم ندبا. إيش؟ وإن غلبه تثاوب كضم ندبا. نعم، إذا بلغه، إذا مثلا غلبه التثاؤب، إذا تثاءب وفتح فمه من التثاؤب اللي بغير اختياره فهو يكظم ما استطاع، لا يحاول أن يفتح فمه كله، لا، إن استطاع أنه يكظم ولا يفتح فمه هذا هو المطلوب، فإن عجز فيضع يده على فمه هكذا، يضع يده اليسرى ويكون أيضا الذي يلي الفم الكف أعلى الكف ويكون باليد اليسرى، فإذا غلبه التثاؤب ينبغي أن يقول هكذا، فإن استطاع أنه ما يفتح فمه فلا في داعي وبعيده يكفي وهذا هو الأولى، لكن إذا عجز وغلبه يضع يده هكذا، هذا من الأدب سواء في الصلاة أو خارج الصلاة حتى بين الناس، هذا من الأدب أنك تفتح فمك قدام الناس، هذا من سوء الأدب، فإذا غلبك التثاؤب فمن الأدب الشرعي أن تضع يدك على فمك هكذا وهو الكف اليسرى. نعم. فإن لم يقدر وضع يده على فمه، ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. نعم، كذلك هذا من مكروهات الصلاة، يكره أن يكون حاقن أو يكون حاقب، والحاقن هو من احتبس بول، والحاقب هو من احتبس الغائط، فيكره أن يصلي، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام يشتهيه ولا وهو يدافعه الأخبثان، الأخبثان البول والغائط، فهذا من مكروهات الصلاة، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه إن من فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل ذلك حتى ويتوضأ ويأتي يدخل في صلاته فارغ البال حتى يستحضر ما يقول ويتم الخشوع له. والحاقن هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط. نعم، كل ما كان يشغل البال، قد يكون تصلي في محل شديد البرد، لا، يشغل لك محل دافي حتى أنك تؤدي صلاتك، ولا تقول والله مثلا ما بيصبر على البرد، هذه طاعة لله وكذا، نعم طاعة الله، لكن الخشوع في الصلاة أفضل من صبرك على هذا، فأن تفتن في محل دافي إذا أمكنك واستطعت من أجل أنك تؤدي الصلاة بخشوعها، وهذا أفضل شيء، أو كذلك بحضرة الطعام تشتهيه لأنه ينشغل ذهنك، أولا كل الطعام، ولذلك النبي قال إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب، وفي رواية قبل أن تصلي العشاء، أو إذا حضر العشاء فابدأوا العشاء فابدأوا به قبل العشاء، فهذا يقبل الإنسان على صلاته ولا يكون مشغول البال فيها، كل هذه من مكروهات الصلاة. نعم. لأنه يمنع الخشوع، وسواء خاف فوت الجماعة أو لا. نعم، سواء خاف فوت الجماعة أو لا، ربما أن الواحد يصير حسران محتاج أنه مثلا يطير الشراب أو يحتاج أنه يهريك البول أو مثلا غائط أو نحو ذلك، لكن يقول مثلا أنا إن رحت أتوضأ تفوت صلاة الجماعة، وما يخالف، رح وقل حاجتك وتوض، وإن أدركت الصلاة فهذا هو المطلوب، وإذا ما أدركته افصل على حسب حالك، لأنك تأخرك عن الجماعة العذر، فإذا كان لعذر فلا بأس، أما أنك تصلي تقول لا خاف ثوتنا الجماعة وأنت تصلي وأنت حاقن ومشغل بالك تؤدي الصلاة بدون خشوع، لا، هذا ما ينبغي، فأنت اقض حاجتك وتوض وادخل في صلاتك مطمئن البال، لو ما أدركت إلا ركعة فهذا أفضل. نعم. لقوله عليه السلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم عن عائشة. نعم اختلف العلماء لا صلاة. بعض العلماء قال ما تصح صلاته إذا كان على هالحالة، بعضهم قال لا إنه لا ينبغي أن يصلي على هذه الحالة وأن هذا نفي لكمال الصلاة، وإلا فتصح لو فعل. نعم لكنه ما تكون كاملة. نعم. أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته إذن لما تقدم. نعم لأنه ينشغل باله إذا كان في عنده طعام يشتهيه وهو جوعان ومحتاج له، الأولى أن يأكل الطعام ثم يدخل الصلاة فارغ البال مطمئن البال. نعم. ولو خاف فوت الجماعة وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله. نعم. بغيره. إذا خاف خروج الوقت فهو لا بد أن يصلي في الوقت ويدع الوقت يخرج مهما كان. نعم. وحرم اشتغاله بغيرها. نعم ما يجوز أن يشتغل بغير الصلاة إذا خشى أن الوقت يخرج، أما إذا كان الوقت موسع لا ينبغي أن ينتهي مما يشغله ويدخل الصلاة فارغ البال، لكن إن كان الوقت قصير لو رأى يذهب يخرج وقت الصلاة فهو يحافظ على أدائها في وقتها، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا، أي مفروضا في أوقاتها مؤقتة في أوقات معينة، لو خرجت في الصلاة فوت الصلاة ما قبلت صلاته إذا ترك عمدا. نعم. ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة. نعم يكره له أن يسجد على شيء يخص الجبهة، لأن هذا من فعل بعض المبتدعة وفعل الرافضة يسجدون على شيء معين، هذا لا ما ينبغي، يسجد على ما يسجد عليه مثلا على الجبه وعلى الأنف وعلى اليدين هذا مع السجود، ما يخصص الجبهة بشيء، النبي ما فعل ذلك ولا خصص شيء عليه الصلاة والسلام، فهذه من الأمور المحدثة المبتدعة. نعم. ومسح أثر سجوده في الصلاة. كذلك أيضا يكره أن يمسح أثر السجود في الصلاة، ربما يسجد على تراب أو يسجد على طين أو نحو ذلك أو غبار ثم يعلق على جبهة شيء من ذلك، فيكره أنه يحط وهو بالصلاة، ما يحرك شيء لما يسلم، إذا سلم فينظف مكانه، أما في وقت الصلاة كل ما سجد قام وقال سيد كل ما سجد هذا أكثر حركة وانشغال ما ينبغي. ومس لحيته وأقص شعره. كذلك إذا كونه مثلا في الصلاة يعبث ويمس لحيته وهو صافي يصلي هذا من العبث المنهي عنه، لأن هذا يشغل ولأنه منافي للخشوع. نعم. وكف ثوبه ونحوه. كذلك أيضا عندما يريد أن يسجد أو يركع يضف ثيابه ويكفه كذا، هذا من مكروهات الصلاة، إذا ركعت خل ثيابك على ما كانت عليه أن يصل الأرض منها أو ما يصل، وإذا سجدت كذلك، لأنه جاء في الأثر ألا إني نهيت أن أكف شعرا أو ثوبا، فهو يسجد معه إن كان عليه شعر أو كان عليه ثوب أو مشلحه أو قميصه أو رداءه، خليه يسجد معه على ما كان عليه ولا يضفف ملابسه وكذا، لأن هذا نوع من الحركة وإكثار الحركة في الصلاة ينقص ثوابها. ولو فعلهما لعمل قبل صلاته لعمل قبل صلاته. ولو فعلهما لعمل قبل صلاته. ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله عليه السلام ترب. نعم يعني ترب يعني خل ملابسك وما عليك يسقط على التراب، لا تضفه لك تقول لا حتى لا يجي شيء، لا ترب مثل ما إنك تضع جبهتك على التراب وأنفك أو يديك على التراب، خل ملابسك أيضا نفس الشيء. نعم. ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل. نعم يكره أن يكرر سورة الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يعيد مرة ثانية، لا يقرأها مرة، وإذا أراد يقرأ سورة أخرى معها، لكن التكرار هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل. نعم ما يكره أنه في صلاة يجمع سور، يقرأ الفاتحة ويقرأ مثلا الضحى والليل إذا سجى، يقرأ ألم نشرح لك صدرك في ركعة واحدة أو يقرأ غيره، لا بأس بذلك لا في الفرض ولا في النفل، لا بأس أن يجمع أكثر من سورة. نعم. لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. نعم، النبي كان يتهجد بالليل، فلما قام يصلي شرع في سورة البقرة وقرأها كاملة، ثم شرع في سورة النساء وقرأها كاملة، ثم شرع في سورة آل عمران وقرأها كاملة. ففعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، واستفيد من هذا أنه لا بأس أنه في الركعة الواحدة يقرأ عدة سور، سواء في الفرض والنفل لا بأس بذلك، ولا بأس لو قدم سورة على سورة، لأن النبي قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهي في المصحف آل عمران قبل النساء، فدل على أنه لو قرأ سورة قبل سورة فلا بأس بذلك، إلا أن الأولى أن تكون على ترتيب المصحف، لكن لو فعل فلا بأس بذلك. نعم. ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه. نعم، يسن للمصلي إذا أراد شخصا يمر بين يديه أن يدفع بيده ويرد ما يجعله يمر بين يديه، لأن هذا يقطع ثواب، ينقص ثواب الصلاة ويقطع عليه صلاته، فلا يمكنه من المرور، مع أنه يحرم على الشخص أنه يمر بين يدي المصلي، والمصلي ينبغي أيضا أن يكف الناس، لكن ينبغي للمصلي أيضا أن لا يحرج الناس ولا يصلي في طريق الناس وممرات الناس، وأولى ما يكون أنه إذا أراد أن يصلي خصوصا النافلة، أما إذا كانت فرض فالفرض يحكمها الصف، لكن النافلة ينبغي أن يكون مثلا أمامه شيء يرد الناس، مثل عمود ولا سارية ولا جدار ولا كذا، فهو أولى علشان ما يتخطرونه الناس. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه مسلم عن ابن عمر. نعم، النبي أمرنا أنه يدفعه، يدفعه بالتي هي أحسن، يشره إشارة بالأول، فإذا شافه عزم يحط يده يوقفه، فإذا عزم يدفعه، ولو أدت الحال إلى أنه يقاتله لا بأس، لأنه مأمور من الرسول عليه الصلاة والسلام. وسواء كان المار آدميا أو غيره. نعم، أي شيء يمر بيدي سواء آدمي أو غير آدمي، لأن هذا كله ما يشغل على الصلاة. والصلاة فرضا أو نفلا. نعم، صلاة الفرض والنفل كل هذا مطلوب. نعم. والصلاة فرضا أو نفلا بين يديه سترة فمر دونها. نعم، إذا كان بين يديه سترة ومر بينه وبين السترة، أما إذا كان خلف السترة فلا بأس. أو لم تكن فمر قريبا منه، ومحل ذلك ما لم يغلبه، أو يكون المار محتاجا للمرور أو بمكة. نعم، إذا كان محتاج للمرور مضطر إلى هذا فأن تتركه، الضرورات لها أحكام، لكن إذا كان ما هو مضطر، إذا منك رديته راح من هنا ولا راح من هنا فأن ترده، لكن كان ضرورة ما له غير هالطريق فلا تعرضه، لأن الضرورات لها أحكام. بارك الله. هذا سائل يقول: إذا كان حمل شيء من الصور مكروها، فكثير من الناس يحملون نقودهم في جيوبهم، فهل يكون ذلك من المكروهات التي تنقص ثواب الصلاة؟ نعم، الصورة مكروهة، ولكن ربما يكون الموجود في كثير من النقود ما هي بصورة كاملة، هذه صورة ناقصة، لأنها إما فيها إلا صورة الوجه فقط، فهذه أخف حكم من الصورة الكاملة، وإذا أمكن التخلص منها فهو مطلوب، وإذا كانت مستترة مثلا لافة بأوراق أو كذا ما ترى، فهذه كذلك أخف حكم. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز طاعة الوالدين لأنهما يأمراني بحلق لحيتي خوفا علي؟ لا، حلق اللحية محرم، والوالد له حقه، والله أمرك ببره، والنبي حث على ذلك، وتطيعه في كل شيء إلا في شيء محرم، لأن الرسول يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وحلق اللحية هذا معصية، فإذا أمرك بوالدك لا تسمع ولا تطيع له في هذا، أطيعه في كل شيء لا يغضب الله، أطيعه في كل شيء ليس بمحرم، لكن إذا أمرك بمحرم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كان والد. نعم. هذا سائل يقول: رجل لا يسدد فاتورة الماء للدولة، فما حكم شرب ذلك الماء، وما حكم وضوءه وغسله بذلك الماء الذي لا يسدد به الفاتورة؟ وما حكم صلاته؟ نعم ما ينبغي هذا أن الإنسان مثلا ما دامت أنه مفروضا عليه هذا الشيء لابد يستتدها، وهذا الأمر فيه أمر طاعة وأمر عبادة، ولذلك ما يصح الصلاة الوضوء ما يصح بالماء المغصوب، لأن عندك تتوضأ وتبي تغتسل من الجنابة وتبي تزيل به نجاسة، فهذا ما يجوز بالشيء المغصوب. فمثل هذه الأمور إذا كان مثلا عادة متسامح فيها فلا بأس، فإن كان ما هو متسامح فيها ومطالبا بها فلا يجوز لك، لابد أن تدفعها. هذا سائل يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى الثلاث، ما هي الإحدى الثلاث ذي؟ نعم، هذا الدعاء مأمور به، والنبي أخبرنا الدعاء هو العبادة، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدعاء من أفضل الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب الملحين في الدعاء، والله يقول: ادعوني أستجب لكم. وإذا دعا الله العبد بصدق وإخلاص من غير قطيعة رحم وليس فيها إثم فإن الله يستجيب له دعوته، وإذا استجاب الله دعوته فهو ما يخلو من ثلاث حالات مثل ما أشار إليه السائل، فهو إما أن يستجيب له ما طلب، عين الذي هو سأل يعطيه إياه الله سبحانه وتعالى، أو يدفع عنه من الشر بمقدار ذلك، يدفع عنه من السوء بمقدار ما طلب، أو يدخره له يوم القيامة، يدخره له يوم القيامة ويعطيه يوم القيامة. فالدعوة إذا دعوته أنت صادق وليس فيها قطيعة رحم وموقن بالإجابة فلا شك أن الله يستجيب لك ويقبلها، إما أن يعطيك مطلوبك، وربما يكون مطلوبك في ليس في مصلحتك، الله أعلم بمصالح عباده، أن تحب شيء وربما إن الله ما يرى أنه من المصلحة لك فلا يعطيك إياه، لكنه يعوضك عنه ويدفع عنك من الشر مثل ما طلبت، وإلا يدخله لك يوم القيامة. فلا ينبغي للإنسان أن يمل من الدعاء ولا يكل ولا يقول دعوت فلم يستجب لي، والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. نعم. هذا سائل يقول: تأتينا إلى بلادنا لحوم من الخارج ومكتوب عليه مذبوح على طريق الإسلامية ونحن غير متأكدين من ذلك، فما حكم استعمال هذه اللحوم؟ إذا كان اللحوم مكتوب عليها طريقة الإسلامية، وأن تعرف أن القائمين على التوريد مثلا إذا كانت مثلا الدولة توردها أو سمحة به مثلا أو وزارة التجارة قادرة به، ووزارة التجارة هي اللي تتابع هذه الشركة، وتعرف وزارة التجارة على أنها ذبحت بالطريقة الإسلامية، وكتب هذا الكتاب بناء على معرفة وزارة التجارة، فهذا لا مسلمين ولا بأس بذلك. أما شيء يكتب من غير هذا الرقابة ومن غير هذا التعرف فهو محل شك، لكنك ما تجزم على أنه حرام، ما دامت مكتوب عليه ما تجزم أنه حرام، إن تركته تورع فهو حسن، وإن استعملته فلا هناك شيء يمنع إن شاء الله، إلا إذا علمت أخبرك مخبر إن هذه الشركة التي تكتب هذا الكتب إنه تذهب إليها واطلع على أنهم يذبحونها مثلا بطريقة الخنق أو بطريقة الصاعقة الكهربائية، فإذا علمت ذا يجب عليك اجتنابه، أما إذا ما علمت فلا عليك إن شاء الله تعالى. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم التعلق بأستار الكعبة؟ التعلق بأستار الكعبة ما في بأس إن شاء الله، إن الإنسان يلصق يديه ويلصق صدره على الكعبة هذا ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمل ذلك، ألصق صدره وخده ويديه في الملتزم الذي هو بين الباب وبين الحجر الأسود، فعل ذلك، والصحابة رضي الله عنهم فعلوا مثل فعله، ولا يسعهم المكان، المكان ما يسع إلا ثلاثة أو أربعة أشخاص ما يزيد عن هذا، ففعلوا الصحابة رضي الله عنهم. فكون الإنسان مثلا يضع نفسه على الكعبة ويسأل الله ويبتهل إليه ما يخالف، لكن إن استعمل غير هالطريقة مثلا جعل يتمسح بستارة الكعبة ويمسح نفسه بزعمه أنه يطلب البركة منها، أو يتمسح بجدار أو حصى الكعبة يتمسح بها أو يظن أنه يحصل منها بركة ويمسح نفسه، هذا لا يجوز، هذا الذي لا ينبغي. لكن إذا فعلت مثل ما فعل الرسول، الرسول سجد على الحجر الأسود وقبله ووضع يده عليه واستلمه ووضع عليه العصا وقبل العصا، فالنبي فعل هذا بالحجر الأسود، وفعل بالنسبة للركن اليماني، مسحه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم والتزم. إذا فعلت مثل فعل الرسول هذا طيب، لكن إن كانك تعتقد أن أحجار الكعبة بهن فضيلة وإنهم بهن بركة وإن يجل بلك الخير، لا، فهذا لا يجوز، هذا من البدع وهذا من المنهي عنه. وبإجماع العلماء أنه لا يجوز التمسح بشيء من الكعبة ما عدا الحجر الأسود والركن اليماني. أما أستار الكعبة أو الأحجار اللي عنده أو الشادروان أو جدار الحجر أو نحو ذلك، هذا لا يجوز ومنهي عنه ونهى عنه العلماء. وكذلك أو ربما مثلا جدار الحجرة النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها قبره أو التمسح بالشبابيك اللي فيها، كل هذا من المنهي عنه. فلا يجوز التمسح بشيء إلا ما فعله النبي وأصحابه، وهم لم يفعلوا إلا أن النبي قبل ووضع جبهته على الحجر وقبله ومسحه بيده ووضع المحجن عليه وقبل المحجن واستلم الركن اليماني بيده الكريمة. فإذا فعلت ذلك أصبت السنة، أما غير هذا فلا ينبغي التمسح لا بالأحجار ولا مثلا بالكسوة ولا شيء. الكسوة كل سنة تغير، تصنع بمصنع من المصانع، وحرير يجمع من كل مكان ويصبغ ويعمل، من إلا البركة. إنما اسأل الله واطلب الله سبحانه وتعالى. الله يقول ادعوني أستجب لكم.